السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الشرايني رحمه الله، ونحن الآن في المجلد السادس في أبواب الصلوات وما فيها، حديث رقم 2103، بداية المجلد السادس. الكتاب موجود في القناة، اللي ما حمل الكتاب يستطيع حمله. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الأخبار التي تبين قول النبي صلى الله عليه وسلم على عقب تسليمه من التشهد وإعلامه من خلفه انقضاء صلاته ممن يخفى عليه فراغه من الصلاة بالتكبير وقدر قعوده بعد التسليم في مكانه. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد بعد التسليم إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا محمد بن إسحاق السجزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدما يسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرني الأوزاعي قال حدثني أبو عمار شداد قال حدثني أبو اسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا إسحاق الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي معبد أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالتكبير حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. المقصود بذلك أن من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب حدثنا حجاج عن ابن جريج، وهذا الحديث لفظ حجاج عن ابن عباس كله وما عبد الرزاق، فإنه ذكر ابن عباس في آخره قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني يعلم فراغهم من الصلاة برفعهم صوتهم بالذكر بعد الصلاة. حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن موسى عن عبد الرزاق عن ابن جريج بإسناده مثله عن ابن عباس كله كما قال حجاج. حدثنا أبو مية قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا سفيان بن عيينة حاول حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يعلم قراء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قال عمرو: فذكرته لأبي معبد بعد، فقال: لم أحدثكم. قال عمرو: قد حدثني. قال عمرو: وكان أصدق موالي ابن عباس. قال الشافعي: كأنه قد نسيه بعدما حدثهم إياه. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن وراد عن عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة يقول: كتب معاوية إلى المغيرة قال يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب الي بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته. فكتب اليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الى قوله ذا الجد. حدثنا ابن المنادي، حدثنا وهو ابن جرير، حدثنا شعبة عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد كاتب المغيرة من شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا مالك ابن سعير قال حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن عمير والمسيب بن رافع عن وراد قال أملى علي المغيرة بن شعبة كتابا إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم في صلاته يقول لا إله إلا الله فذكر بمثله. حدثنا محمد بن أبي المثنى الموصلي وأبو أمية قال حدثنا روح بن جريج قال أخبرني عبدة أن ورادا أخبره أن المغيرة كتب إلى معاوية فذكر الحديث. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا شيبان حاون حدثنا الدقيق وعمار قال حدثنا يزيد قال أخبرنا مسعر حاون حدثنا أبو عبيدة وأبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر حاون حدثنا محمد بن ثواب والحسن بن عفان قال حدثنا أسباط بن محمد كلهم عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية فذكروا حديثهم فيه. حدثنا محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال حدثنا روح حاون حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود كلهم قالوا حدثنا ابن عون قال أنباني أبو سعيد وقال بعضهم عن أبي سعيد قال أنباني وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب إلي بشيء حفظته للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا صلى ففرغ قال لا إله إلا الله قال وأظنه قال وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أبو عوانة يقال إن أبا سعيد هذا اسمه كثير وهو رضيع عائشة، وبعض هؤلاء قال أبو سعيد الشامي ومعنى حديثهم واحد. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة من الثناء على الله تعالى. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ولو كره المشركون. ثم يقول عبد الله بن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بها دبر كل صلاة. حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولفظ الحديث لمحمد بن عيسى. حدثنا محمد بن عوف حدثنا آدم قال حدثنا أبو عمر الصنعاني عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم مثله، وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشام بن عروة الذي قبله. حدثنا عباس الدوري ويزيد بن سنان والدقيق قالوا حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. نعم، الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد في حديث واحد كلها مع بعض، وإنما ورد في عدة أحاديث. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وجاء في حديث آخر أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت، كما جاء في حديث عائشة: تباركت ذا الجلال أو يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا جاء في حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير: لا إله إلا الله لا شريك له، الحمد لله على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل والثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأيضا جاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا جاء أيضا الحديث المغيرة وغيره، إذا رواه غيره أيضا. والحديث الأخير الذي ذكره هنا في الباب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم، قال: كان يقول في دبر كل صلاة. وأهل العلم في مسألة دبر كل صلاة أو قول لفظ دبر كل صلاة، قال بعض العلم أن دبر كل صلاة أي آخر الصلاة، ويضربون مثلا بذلك أن دبر الحيوان هو آخره وهو منه، يقولون دبر الصلاة هو آخر الصلاة أي قبل السلام. وهذا جاءت في الأحاديث الأخرى تبين أن هذا الدعاء مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام، وهو: اللهم اعذنا من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، بعدة ألفاظ: من شر فتنة المسيح الدجال ومن شر المسيح الدجال وغير ذلك. نعم، ويأتي إن شاء الله بيان الأذكار الأخرى أيضا والتسبيح الذي يقال بعد الصلاة. باب الترغيب في التسبيح والتحميد والتكبير في دبر كل صلاة وثوابه. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عبد الصمد ابن النعمان قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن. نعم، معقبات أي تسبيحات تفعل أعقب الصلوات. قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة، رواه أبو أحمد الزبير عن حمزة بمثله. طيب، نريد أن نسجلها يا أخوان، نكتبها حتى ما يضيع علينا شيء منها. الأولى، النوع الأول ما هو؟ التسبيح. في التعليقات نكتبها يكون أفضل. التسبيح كم؟ سبحان الله كم مرة؟ هنا في كتابة التعليق يكتب فيها هنا. سبحان الله كم مرة؟ إذا سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا الدعاء أيضا يقال عند النوم، مثله يقال عند النوم. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني بيأتي إن شاء الله. حدثنا الأحمسي وعلي بن حرب قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات في دبر كل صلاة لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34. حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي قال حدثنا شعيب بن حرب حاول حدثنا ابن جنيد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، يسبح الله في دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، كذا قال أبو أحمد الزبيري: صلاة مكتوبة. حدثنا عمران بن بكار الحمصي ومحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن صالح قال: قرئ على مالك وأنا أسمع عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة 33، وكبر 33، وحمد 33، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا النوع الثاني. النوع الثاني التسبيح 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وختم 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا هو النوع الثاني. الأول حديث كعب بن عجرة، والثاني حديث أبي هريرة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سريج بن النعمان وسليمان بن داود الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن وفاعلهن، يسبح الله دبر كل صلاة مكتوبة 33، ويحمد 33، ويكبر 34. حدثنا فضل الطازي قال حدثنا عاصم بن نضر عن قال حدثنا معتمر حاء، وحدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا معتمر كلاهما قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أدلكم على أمر إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، إلا أحد عمل بمثل عملكم، سبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34. هذا مثل الحديث كعب. قال: فرجعت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. نعم. نقل في الحاشية هنا قال: عند قوله 33 يحتمل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع كان لكل واحد 11، وهو الذي فهمه سهيل ابن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح القاسم عنه، لكن لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف. والأظهر أن المجموع لكل فرد فرد. قلت: ويؤكد هذا قوله في آخر الحديث: حتى يكون منهن كلهن 33. وكذلك ما في الحديث من قوله: حتى يبلغ جميعهن 33، وهذا اللفظ موجود في صحيح مسلم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور والأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وماذا؟ قال: يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى. يا رسول الله؟ قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال سمي فحدثت بذلك بعض أهلي فقال وهمت، إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت ذلك له، فأخذ بيدي فقال يقول الله أكبر سبحان الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33. ثم قال أبو صالح رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال محمد العجلان فذكرت ذلك لرجاء بن حيوة فحدثني بمثلها عن أبي صالح وقال صدق سمي. نعم، إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور حتى يقول منهن كلهن 33، يعني سبحان الله الحمد لله الله أكبر يكون منها 33، يعني المجموع 99، مجموع 99. فالصفة الأولى اللي مر معنا الحديث كعب أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 3 والله أكبر 34، هذه الصفة الأولى في حديث كعب بن حجرة. الصفة الثانية في حديث أبي هريرة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله لا شريك له والحمد لله على كل شيء قدير ختام 100، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، في المجموع صار 99، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة لم يردها المصنف، اللي يردها من باب القادم أو لا. الصفة الرابعة جاءت أيضا في السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه تسبح سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذه العشر من كل واحدة صار المجموع منها 30، والصلوات 5 فأصبحت 150. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك 150 في اللسان 1500 في الميزان، يعني بعد كل صلاة 10 10 10، فهذه الصفة أيضا الخامسة. باب بيان صفة انصراف الإمام بعد انقضاء صلاته وحظر انصراف المأموم قبله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا الأعمش حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة كلاهما قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكثر ما ينصرف عن شماله. وهذا لفظ أبي يحيى عن الأعمش ولفظ زايدة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله، هذا حديث ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة وانصرف انفتل إلى المصلين ينصرف عن شماله. حدثنا سليم يحيى قال حدثنا قبيصة حا وحدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الغريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن السدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، حديث ابن مسعود عن شماله وحديث أنس عن يمينه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي. تقدم معنا كثيرا أن أبو عوانة هذا الذي يعتبر من أتباع التابعين هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وليس المصنف، المصنف متأخر عنه. عن إسماعيل السدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كيف أنصرف عن يميني أو عن يساري إذا صليت، قال أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حاون حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حاون حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا أبو نعيم كلهم عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء عن البراء رضي الله عنه عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. معنى حديثهم واحد. نعم. نعم وهذا الحديث ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك يعني ذكر بعض العلم أن له علة ذكر بعض العلم أن له علة وأنه مما يقال من أذكار النوم ليس من أذكار بعد الصلاة وإنما جاء في الطرق الأخرى أنه من الأذكار التي تقال عند النوم. هذا للفائدة. حدثنا الصغاني وأبو بكر بن شاذان قال حدثنا معاوية بن عمرو حاون حدثنا الصغاني أيضا وأبو أمية قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زايدة قال حدثنا مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار وحضهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود وينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وقال لهم إني أراكم من أمامي ومن خلفي. باب بيان كراهية الصلاة في الموضع الذي ينام فيه فلا يستيقظ حتى يفوته وقت الصلاة. نعم التي قبل النوم هذا الدعاء اللي هو مر معنا ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك وروي هنا أنه بعد الصلاة حديث البراء لكن بعض أهل العلم أعله قال لا الصحيح أن الرواية أنه من أذكار النوم فلعله وهم من أحد الرواة أو أنك تقصد سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 34 نعم هذا تقال هذه من أذكار التي تقال بعد الصلاة وتقال أيضا قبل النوم المشترك. باب بيان كراهية الصلاة في الموضع الذي ينام فيه فلا يستيقظ حتى يفوته وقت الصلاة. حدثنا حمدان بن الجنيد قال حدثنا الوليد بن قاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعريس ونزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. قال عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس بعيره فإن هذا منزل فيه الشيطان. قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم ركع ركعتين وقيمت الصلاة فصلى صلاة الغد يعني أنه عليه الصلاة والسلام صلى راتبة الفجر ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة وصلى الفريضة. حدثنا عبد الرحمن محمد المنصور قال حدثنا يحيى بن سعيد حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان بإسناده قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. باب إيجاب قضاء صلاة المكتوبة إذا نسيها المسلم أو نام عنها في الساعة التي ذكرها أو يستيقظ من غير مدافعة وبيان الخبر المبيح لمدافعتها والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعة في أي وقت كان. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا الطلق بن غنام حاون حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا حبان حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو نعيم وأبو الوليد ومسلم حاون حدثنا جعفر الصائر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا المثنى القصير، وحدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد حاء، وحدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا سريج بن نعمان حاء، وحدثنا محمد بن عوف الحمصي قال أخبرنا الهيثم بن جميل قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. قال المثنى زاد من نام عن صلاة فليصلي إذا استيقظ. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلته حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال، يعني النوم، قال لبلال اكلأ لنا الليل، يعني احرس لنا الليل أو احفظ لنا الليل، يعني يوقظهم للصلاة. قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال، قال قد أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام بهم الصلاة وصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. نعم، يقول وفي جميع نسخ أبي داود المطبوعة التي اطلعت عليه نسخة معالم السنن أقم الصلاة للذكرى بالألف واللام وفتح الراء بعدها له مقصورة وزنها فعلا للذكرى، لأن في صحيح مسلم بعد هذا قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. نعم. قال أحمد بن صالح الكرى النعاس. حدثنا أبو داود السجي وأبو مية قال حدثنا أبو سلمة المنقري قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجعه من خيبر، وذكر حديث وقال في هذا الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفعوا عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال أبو داود لم يقل الأذان إلا الأوزاعي وأبان عن معمر والباقون كلهم ذكروا الإقامة. نعم، وجاء في حديث عمران أيضا يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. المسألة الأولى هنا مسألتين، المسألة الأولى يعني هل يؤذن من فائته، هو في خلاف بين العلم، ذكر في الحاشية بعض المراجع لمذاهب العلماء في الأذان وإقامة الصلوات للفائتة، لكن جاء في رواية عند البخاري يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. المسألة الثانية وهي أن الصلاة الفائتة تقضى مباشرة، من أول ما يتذكر الإنسان يقضي. بعض الناس يقول أنه من فاتت أو من تذكر صلاة فائتة قبل مدة فيصلي كل صلاة مع الصلاة التي تشابهها، مثلا فاتت صلاة الفجر فيقضيها مع الفجر غدا، فاتت الظهر يقضيها مع الظهر اليوم، وهكذا. أول ما يتذكر يقضيها، من نام عن صلاة أو نسيها سواء نسيان أو نوم فإنه يصليها أول ما يتذكر. أقم الصلاة لذكري، وابن شهاب في رواية قال للذكرى، أول ما تذكر صلى مباشرة. طيب إذا كان وقت نهي، إنسان استيقظ بعد إنسان استيقظ بعد ما صلى الناس الفجر وهو وقت نهي وقبل شروق الشمس يقضي حتى يدرك، من أدرك ركعة قبل من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني أدرك وقتها. طيب لو أدرك وقت الشروق وهو وقت نهي نعم يقضي حتى ولو، فهي من ذوات الأسباب بل أهمها. بل هي أهم ذوات الأسباب، أنها فريضة. نعم، قال رحمه الله، يعني انظروا هذا التبويب ما شاء الله تبارك الله الغني. باب بيان رفع الإثم عن النائم والناس لصلاته، وأنه ليس فيها تفريط، وأن التفريط في من يترك أداء فرضه حتى يدخل وقتها، حتى يدخل وقت صلاة أخرى، وإيجاب إعادتها على من نام عنها من الغد لوقتها بعدما يقضيها عند استيقاظه. هذا يحتاج أيضا نتكلم عنه إن شاء الله. وبيان الخبر الدال على إباحة ترك إعادتها من الغد، وأنه يكفيه أداؤها عند انتباهه من نومه، والدليل على كراهية الصلاة المكتوبة إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، بيان الخبر المعارض المبيح لأداء صلاة المكتوبة التي نام عنها أو نسيها في ذلك الوقت، والدليل على إباحة قضاء صلاة التطوع قبل المكتوبة إذا فات وقتها، وإجازة النافلة وهو يذكر صلاة فائتة وأداؤها مع الفريضة الفائتة كما كان يصليها في وقتها. نذكر عدة مسائل. المسألة الأولى رفع الإثم عن النائم والناس لصلاته، وأن ليس فيها تفريط، وأن التفريط في من يترك أداء فرض حتى يدخل وقت صلاة أخرى. ليس جاء في الحديث، ويأتي إن شاء الله في الباب، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا كان نائما وفاتت الصلاة ليس عليه إثم، كما يحصل من كثير من الناس، ينام إن استيقظ أو أيقظه أحد فالحمد لله، وإن لم يوقظ أحد الأمر يعني سيان عنده. لا، من بذل السبب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، النبي صلى الله عليه وسلم أوكل بلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا حريصا، وكان في سفر وراجع من غزوة عليه الصلاة والسلام، وليس هذا دأبه دائما، في هذه الحالة ليس فيه إثم. أما من ينام عن الصلاة ويكون هذا ديدنه، يعني يفوته في الأسبوع 3 مرات 4 مرات صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك يظن أن الأمر عنده هين وأنه ليس عليه، لا. لأن أيضا جاء في الحديث في الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يعذبون، قال فرأى رجلا، رأيت رجلا معه حجر، ورجل جالس، ورجل قائم فوق رأسه ومعه حجر، فيثلو رأسه فيتدهدأ الحجر، ثم يأخذه فيعود رأسه كما كان، ثم يثلوه مرة أخرى. فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يأخذ القرآن ويدع الصلاة، أو قال ينام عن الصلاة، ينام عن الصلاة المكتوبة. ففيه وعيد شديد، ليس الأمر يعني بالسهولة. هذه المسألة الأولى. وإيجاب إعادتها على من نام عنها من الغد لوقتها بعدما يقضيها عند استيقاظه، هذا اللي سبق ذكرته أنه يقضيها في اليوم الثاني. وبيان الخبر الدال على إباحة ترك إعادتها من الغد، وأنه يكفيه أداؤها عند انتباهه من نومه. نعم، الصحيح أنه يصليها فقط أداء ولا يعيدها في الغد مع وقتها الآخر. نعم، والدليل على كراهية الصلاة عند إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، ومكروه من وقت نهي. لكن الخبر المعارض المبيح لأداء الصلاة، صلاة المكتوبة التي نام عنها أو نسيها في ذلك الوقت، إذا كانت صلاة مكتوبة ويريد أن يقضيها فنام عنها أو نسيها فإنه يجوز له ذلك. نعم، والدليل على إباحة قضاء صلاة التطوع قبل المكتوبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الراتبة ثم صلى صلاة الفجر. نعم، هذه المسائل الثلاثة أو الأربعة التي ذكرها. نعم، قال رحمه الله، ذكر أحمد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء العطارد يعني عمران بن حسين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا، الإدلاج هو السير في الليل كله، حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا عيوننا حتى بزغت الشمس، فكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت، يعني طلعت الشمس، قال ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا. فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء. وذكر الحديث. حدثنا أبو الأحوص صاحبنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو الوليد حاء وفيما كتب إلي محمد بن أيوب ابن يحيى ابن بريس. نعم، وهذا صاحب كتاب فضائل القرآن بن الضريس. بخطه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم ابن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلجوا ليلتهم حتى إذا كان في وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، وكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى استيقظ عمر رضي الله عنه، فقعد عند رأسه وجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ فرأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، فسار بنا حتى بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا. فلما انصرف قال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد قال ثم صلى. قال وعجلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب بين يديه أطلب الماء، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينا نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقيل لها أين الماء؟ فقالت إيهيه إيهيه لا ماء. قلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. قلنا انطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ومن النبي؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى استقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة. نعم، ومؤتمة قال أي ذات أيتام. فأمر بما زادتيها فمج في العزلاوين العلياوين. نعم. نعم. قال وتثنيتها نعم، المج هو زرق الماء بالفم، والعزلاء بالمد هو الشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء، ويطلق أيضا على فمها الأعلى كما في هذه الرواية وتثنيتها عزلاوان والجمع العزالي. نعم. قال نعم، فمج في العزلاوين العلياوين فشربنا ونحن عطاش 40 رجلا، وملأنا كل قربة معنا وإداوة، ثم غسلنا صاحبنا، غير أن لم نسق بعيرا منها وهي تكاد تنضرج إلى الماء. ثم قال هاتوا ما عندهم، فجمع لها من الكسر والتمر حتى صر لها صرة، فقال اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أن لم نرزق من مائك شيئا، يعني لم ننقص من شيء. قال فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة، يعني ذلك الحي بتلك المرأة، فأسلمت وأسلموا. قال أبو عوانة إنها مؤتمة، يعني لها صبيان أيتام. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عوف حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عوف عن أبي رجاء العطارد يعني عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وإنا أسرينا ليلة حتى إذا كنا في آخر الليلة قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان. قال ويسميهم أبو رجاء ونسيهم عوف. قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرابع قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو المستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، قال فكبر ورفع صوته بالتكبير، قال فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، فقال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، ثم ذكر الحديث بنحوه وقال في آخره: فكان المسلمون بعد يغيرون على حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه. قال فقالت يوما لقومها: ما أدري إن هؤلاء القوم على عمد يدعونكم، هل لكم في الإسلام؟ قال فطاوعوها فجاءوا جميعا فدخلوا في الإسلام. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر هاشم القاسم ويحيى بن أبي كثير قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشية فقال: إنكم تسيرون عشيتكم هذه وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قال فانطلق الناس لا يلوي بعضهم على بعض، فإني لأسير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بهار الليل. نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال على راحلته فدعمته حتى أسندته من غير أن أوقظه، يعني دعمه، يعني أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديه عن يمينه عن شمال حتى لا يسقط عليه الصلاة والسلام من غير أن أوقظه، فاعتدل على راحلته. ثم سرنا حتى إذا تهور الليل فنعس فمال على راحلته ميلة أخرى فدعمته من غير أن أوقظه فاعتدل على راحلته. ثم سرنا حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد أن ينجفل فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. فقال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منك منذ الليلة. فقال: حفظك الله بما حفظت به نبي الله. ثم قال: ترانا نخفى على الناس، هل ترى من أحد؟ كأنه يريد أن يعرس. قال: قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب. فاجتمعنا فقلنا: سبعة ركب. فمال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه قال: احفظوا علينا صلاة. فكان أول من استيقظ هو بالشمس في ظهره، فقمنا فزعين فقال: اركبوا. فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل فدعا بميضاية كانت معي وفيها ماء فتوضأ وضوءا دون وضوئه وبقي فيها شيء من ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا قتادة احفظ ميضاءتك هذه فإنه سيكون لها نبأ. ثم نودي بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر كما كان يصلي كل يوم، ثم قال: اركبوا. فركبنا فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي تهمسون دوني؟ قال: قلنا: يا رسول الله تفريطنا في صلاتنا. فقال: ما لكم في أسوة؟ إنه ليس بالنوم تفريط، ولكن التفريط على من لا يصلي الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى، فمن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. قال: فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، وقال الناس: نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، يعني أنه أحد يقول أن خلفنا وأحد يقول أنه سبقنا. قال: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. قال: فانتهينا إلى الناس حين حمي كل شيء، أو قال: حين تعالى النهار وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشا. فقال: لا هلك عليكم اليوم. فنزل فقال: أطلقوا لي غمري. يعني الغمر، القعب، القعب الصغير. ودعا بالميضة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم، فلما رأى الناس ما فيها تكابوا فقال: أحسنوا الملأ وكلكم سيروى. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغيره. قال: فصب وقال: اشرب. قلت: يا رسول الله لا اشرب حتى تشرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ساقي القوم اخرهم. قال: فشربت وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الماء جامين رواء. فقال عبد الله بن رباح: اني لفي مسجدكم هذا الجامع أحدث هذا الحديث إذ قال لي عمران الحسين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: أبا نجيد، فأنتم أعلم. قال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: فأنتم أعلم بحديثكم، حدث القوم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: شهدنا تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. فيه دليل على أن الترغيب للمسافر يعدل عن الطريق إذا أراد أن يحط رحله أو ينام، وكراهية التعريس على الطريق، وأن ساقي القوم آخرهم شربا. نعم، إذا أراد الإنسان أن ينام فإنه يبتعد قليلا عن الطريق. جاء في الحديث أنه فيه الهوام ونحو ذلك، فيه طريق الهوام. نعم، وكراهية التعريس على الطريق، وأن ساقي القوم آخرهم شربا. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. حدثنا الصغاني قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا الحجاج الأحول عن قتادة عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: كفارتها يصليها إذا ذكرها. لهذا ناسخ لي الحديث السابق أنه يصليها ثم يعيدها في وقتها. حدثنا أبو العباس القاضي البرتي وأبو المثنى قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حجاج بن الحجاج الأحول الباهلي بمثله. قال يزيد: حدثنا سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث. قال: حدثنا حجاج الأحول في هذا الحديث عن قتادة عن أنس بن مالك من قبل أن ألقى الحجاج. قال البرتي: وحدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث عن حجاج قبل ذلك، ثم سمعت منه بعد ذلك ومات في الطاعون. باب ثواب الصلوات السنن التي تصلى مع الصلوات المكتوبات، يعني سنن الرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. نعم، هذه 12 ركعة. وثواب الركعتين لا يحدث مصليهما نفسه فيهما بشيء. حدثنا أبو قلابة هذا أبو قلابة المتأخر عبد الملك بن محمد الرقاشي، وأما أبو قلابة اللي من التابعين فهو عبد الله بن زيد الجرمي. يعني عندنا أبو قلابة متأخر عبد الملك الرقاشي، ومتقدم عبد الله بن زيد الجرمي، وعندنا أبو عوانة متأخر وهو صاحب المصنف، نعم صاحب الكتاب مسند المخرج، وعندنا أبو عوانة المتقدم وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا حبان بن هلال في آخرين قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا الصغاني قال: حدثنا هاشم بن قاسم قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت من أوس الثقفي يحدث عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هي أخته عنبسة بن أبي سفيان، وأخو معاوية هو أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهو يروي عن أخته رضي الله عنهما عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصلي كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بيت في الجنة أو بنى الله له بيتا في الجنة. زاد أبو النور قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو مثله، وقال النعمان مثله. نعم، والأحاديث التي وردت فيها من فعل كذا بنى الله له بيتا في الجنة وردت في أحاديث كثيرة، لكن الذي صح منها فيما أعلم نحو 5 أو 6 خصال، قد جمعتها قديما في وريقة إن شاء الله حصلتها أسألك. زاد أبو النضر قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو مثله، وقال النعمان مثله. حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا ابن علي عن داود بن أبي هند قال: حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبس عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. حدثنا الزعفراني والصهاني وإبراهيم الحربي قالوا: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه المنفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه الكعبين 3 مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أيضا من الحديث التي ثبت فيها أجر غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الصلوات السنن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنهار يداوم عليها. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد بن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقال كان يصلي قبل الظهر 4 في بيته ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته فيصلي 2 ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي 2 ركعتين وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيته فيصلي 2 ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الرواتب في البيت ولا شك أنه أفضل وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد كان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعتين يعني راتبة الفجر ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. حدثنا أبو عبيد الله حماد بن حسن الوراق قال حدثنا حماد بن مسعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 ركعتين وبعدها 2 ركعتين وبعد المغرب 2 ركعتين وبعد العشاء 2 ركعتين وبعد الجمعة 2 ركعتين فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. نعم حديث ابن عمر 10 ليس في 12 ذكر قبل الظهر 2 ركعتين في حديث أم حبيبة 4 قبل الظهر. والحديث المرتب بيت في الجنة جاء في 12 ركعة. حدثنا الصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر بنحوه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حاون حدثنا محمد بن عيسى العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق يشهدان على عائشة رضي الله عنها قالت ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى 2 ركعتين. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر وإنما جاءه قوم وأشغلوا فقضاها عليه عن صلاة عن 2 ركعتي الظهر فقضاها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر يقضى. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلا هو عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة بعد العصر. حدثنا الصغاني قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سليمان عن عبد الرحمن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الفجر و2 ركعتين بعد العصر. حدثنا الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد العصر ويصلي 2 ركعتين قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي 2 ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. حدثنا محمد بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض الليثي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين بعد العصر عندي حتى توفاه الله. حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على 2 ركعتين أمام الصبح. نعم وهي آكد السنن الرواتب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك هذه السنن إلا 2 ركعتي الفجر والوتر حتى وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. حدثنا نعم حدثني عباس الدوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بإسناده لم يكن على شيء أشد معاهدة منه على ركعتي الصبح أو الفجر من النوافل. باب إيجاب الصلاة بين كل أذان وإقامه، الدليل على أنها على الإباحة، وإباحة صلاة النافلة قبل صلاة المغرب. حدثنا الصغاني قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس والجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. مقصود بالأذانين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود قال حدثنا مختار عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين قبل المغرب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لأنس: رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. نعم، هذا ما رواه أنس رضي الله عنه، وإلا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. حدثنا أبو جعفر محمد إسماعيل الأحمسي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الصلاة بعد العصر فقال: كان عمر رضي الله عنه يضرب على الركعتين بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال: قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ فقال: قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. حدثنا البرتي القاضي قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان إذا أراد المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري، السواري يعني أعمدة المسجد، يصلون خلفها يستترون بها، فركعوا الركعتين فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. باب بيان ثواب صلاة الضحى والدليل على أنها ركعتان فما فوقها وإيجابها وبيان الخبر المعارض لإباحتها المبيح لتركها. حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان مسلم حاون وحدثنا أبو مية الطرسوسي قال حدثنا أبو النعمان عارم يعني بن الفضل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل موسى وحدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة المفصل، سلامة المفصل، وينبغي الإنسان أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصل جسمه شكرا لله. يصبح على كل سلامة يعني عليك أن تتصدق عن هذه المفاصل. نعم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن في الإنسان 360 مفصلا، يعني عليك كل يوم يلزمك 360 صدقة، 360 صدقة. قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. طيب، وبيان ذلك: فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. يجزى عن ذلك كله ركعتين الضحى، يعني تعادل 360 صدقة. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاون حدثنا يونس بن حبيب وعمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن: الوتر قبل النوم، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أبو داود: وصلاة الضحى والوتر أول الليل. حدثنا الدارمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاول حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر حاول حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. سبح يعني صلى، يعني السنة، صلاة السنة تسمى سبحة. ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لو سبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. نعم. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثت بما رأت تقول لما رأى يصليها، وهو عليه الصلاة والسلام قد صلاها وأوصى بها جماعة من الصحابة. باب بيان إثبات صلاة الضحى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ركعتان وأربع فما فوقها، وبيان الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي الأزهر هو الضبعي القسام الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر، نعم هنا عائشة أثبتت ذلك قالت 4 ويزيد ما شاء الله. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاون حدثنا البوسي والدبري عن عبد الرزاق عن معمر حاون حدثنا أبو قلابة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال حدثنا محمد بن سواق قال حدثنا سعيد كلهم عن قتادة عن معاذ العدوي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ويزيد ما شاء الله. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون حاول حدثنا حسن بن عفان قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. روى وكيع عن كهمس عن عبد الله بن شقيق حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد حاول حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق حاول حدثنا يزيد بن سنان وابراهيم مرزوق وسليمان بن سيف قالوا حدثنا ابو عاصم قالوا حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب ان عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب حدثه عن ابي عبد الله بن كعب وعن عمي عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. نعم هذه غير صلاة الضحى، صلاة القادم من السفر غير صلاة الضحى. باب ذكر الأخبار التي رويت عن أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى وبيان وقتها، وأنها لم تره صلاها إلا مرة واحدة، وأنه صلاها 8 ركعات وصفتها وأن القيام والركوع والسجود فيها متقارب. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة حاول حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم حاول حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر في آخرين قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم فتح مكة واغتسل وصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. حدثنا أبو حاتم الرازي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته عام الفتح 8 ركعات في ثوب قد خالف بين طرفيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه وحاول حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب قالت فسلمت قال: من هذه؟ قلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، تقصد علي رضي الله عنه، أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فقالت أم هانئ: وذلك ضحى. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا الربيع بن روح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيد عن الزهري قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أبا عبد الله كان يسبح سبحة الضحى لا يذرها. قال عبد الله: قال لي أبي: أما والله يا بني، لقد سألت عنها فأكثرت مسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم سبحها قط؟ فما أخبرني أحد أنه سبحها قط غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك متقارب، فلم أره سبحها قبل ولا بعد. رواه حرمل عن يوسف عن يونس عن الزهري بطوله. باب الترغيب في الصلاة بالهاجرة وعند قرب الزوال والدليل على أنها أفضل من صلاة الضحى. نعم هي صلاة الضحى لكنه هذا أفضل وقتها، هذا أفضل وقت صلاة الضحى حين ترمض الفصال. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن قاسم الشيباني أن زيد الأرقم رأى قوما جلوسا إلى قاص فلما طلعت الشمس قاموا يصلون، فقال: لو رأينا هؤلاء ونحن في المسجد الأول ما صلوا الآن. هنا يقول لو رأينا هؤلاء، الله أعلم، لعل الأصوب لو رأنا. نعم قال ويحتمل أن يكون رأنا هنا ونحن في المسجد الأول ما صلوا الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رامي ضات الفصال، يعني الأفضل أن تؤخر ليس في أول وقتها بل حين ترمض الفصال. نعم أي تحترق الرمضاء والرمل بحر الشمس فتبرق الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل من شدة حر الرمل وإحراقها أخفاقها، أي صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر. نعم رواه عبد الحمد المهدي ووكيع عن هشام عن قاسم الشيباني حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن قاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال دخل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء بعدما أشرقت الشمس فرآهم يصلون فقال: إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمي ورث الفصال، يقول: إذا سخنت. نعم باب بيان فضل الصلاة بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر على سائر صلوات النوافل التي تصلى بالنهار في غير هذا الوقت، والدليل على أنها تعدل أو تعدل بصلاة الليل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب عن السائب بن يزيد ابن أختي نمر وعبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الرحمن بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو شيء منه فيقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. يعني إنسان له حزب من القرآن يقرأه ويصلي به سواء نام كان حزبا من القرآن أو عدد من الركعات، ففاته من الليل فإنه يقضيه بالنهار، طبعا يقضيه شفعا لا وترا. فإذا قرأ ما بين الفجر والظهر كتب له كأنه قرأه بالليل. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثني أبي عن يونس بإسناده مثله، حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر رضي الله عنه فذكر مثله. باب بيان إيجاب ركعتين يصليهما الرجل في المسجد إذا أراد الجلوس فيه، والدليل على أنه ليست على المار فيه وإيجابهما على فيه على القادم من السفر. نعم، هذه تحية المسجد معروفة في حديث أبي قتادة لمن أراد أن يجلس، أما من مر فليس عليه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا منصور بن سلمة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا مكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي وكان ذا هيئة أنه سمع أبا قتادة بنحوه. قال حدثنا محمد بن شعبان الجوهري قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير ومعاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عمرو بن يحيى المازني عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، نعم، حتى يركع ركعتين. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق حاول حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قالوا حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة أمرني أن أدخل المسجد فأصلي ركعتين. وقال بعضهم قال اذهب إلى المسجد فصلي ركعتين. حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ودخل. وهذا القصة الحديث الذي فيه قصة بعير جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم، قال فقدمنا قال وجئت المسجد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جمالك وادخل فصلي ركعتين. يعني المصنف هنا رحمه الله ذكر نعم في تبويبه وإيجابه مع فيه على القادم من السفر ركعتين يصليهما الرجل المسجد إذا أراد الجلوس، والدليل أنها ليست على المار فيه وإيجابه ما فيه على القادم من السفر. يعني استعمل الحديث أيضا هنا، واستعمل أيضا في الحديث السابق في ركعتي الضحى أنه إذا قدم من سفر كذلك. باب بيان فضل ركعتين قبل صلاة الفجر. حدثنا هارون ابن داود البزيعي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب قال وسئل سعيد عما يذكر في ركعتي الفجر من الفضل قال وأخبرنا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أحب إلي من جميع الدنيا. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي الفجر وما أحب إلي من حمر النعم. باب بيان الوقت الذي يصلي فيه الركعتين قبل صلاة الفجر. والدليل على أنه يصلي إذا انفجر الفجر إلى أن تقام الصلاة، وأنهما خفيفتان، ولا صلاة بعد الفجر إلا هاتان الركعتان إلى أن تقام الصلاة. حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، رواه ابن عيينة عن الزهري. وهذا في الحديث السابق الذي ذكر فيه السنن الرواتب. أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثها حادث حاء، وحدثنا أبو الجماهير الحمصي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا مالك حاء، حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك قالوا كلهم عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ونداء الصبح صلى ركعتين. هنا قال كلهم روى عن مالك بلفظ بدأ بدل النون بالباء بدأ الصبح، وقال قوله وبدأ الصبح بغير همز أي ظهر، وأغرب الكرماني فصحح أن بالنون مكسورة ونداء، لعل بدأ أصح. وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. نعم، هذه سنة الفجر الراتبة القبلية هي قبل الفجر. حدثنا حماد بن حسن أبو عبيد الله قال حدثنا حماد بن مسعد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أخبره أن حفصة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا عبد السلام بن أبي فروة النصيبي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر بإسناده مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وطالع الفجر صلى ركعتين. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا غندر عن شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت عمرة تحدث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين. قال شعبة أكبر علمي أنه قال يخففهما أو تخفيفهما. قالت عائشة فأقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، يعني هل قرأ، وهذا دليل على أنها كانت خفيفة. جاء في الرواية الأخرى بيان قالت فأقول يقرأ فيهما، الرواية الأخرى قال هل قرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن هارون حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ، نعم هذه هل قرأ فيهما بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، معنى حديثهم واحد، يعني أنها كانت خفيفة جدا. والسنة في قراءة ركعتي الفجر جاءت فيها سنتين، السنة الأولى أن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد، وهذه السنة الأولى. السنة الثانية أن يقرأ أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها مرة ب نعم قولوا آمنا بما أنزل علينا ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي النبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم ختمت بمسلمون، هذه التي في البقرة، لأن في واحدة مثلها في آل عمران لكن فيها من متشابه الآيات فيها اختلاف بسيط، هذه التي في البقرة. ثم قرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أيضا ختمت بمسلمون التي في آل عمران. نعم هذه السنة الثانية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا محاضر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاته بالليل فإذا أذن بالفجر صلى، فإذا نعم أذن بالفجر أو أذن يعني بلال صل بالفجر صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا بشر ابن بكر عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة. قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله. باب بيان إباحة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والحديث بعدهما قبل صلاة المكتوبة والقراءة فيهما التي كان يصليهما في بيته، وأن التطوع في البيت وركعة الفجر في البيت أفضل منه في المسجد. نعم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أراد أن يوتر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة. قال وحدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثني زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، إن كنت مستيقظة حدثني وإلا وضع جنبه. حدثنا عبيد الكشوري قال حدثنا محمد العمار السمسار قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين، إن كنت مستيقظة حدثني وإلا وضع جنبه. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن أبي الغمر عن عبد الرحمن بن قاسم قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يعني في قيام الليل ثم يضطجع على شقه الأيمن، فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة وذلك بعد طلوع الفجر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث أن ابن شهاب حتى أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شق الأيمن حتى يأتي المؤذن للإقامة فيخرج معه، وبعضهم يزيد على بعض. وحدثنا حجر المكرم قال حدثنا عفان قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري بنحوه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم حان حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال قال عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر آمنا بالله وما أنزل إلينا. هذه التي في البقرة، هذه الآية في الركعة الأولى والركعة الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، التي في آل عمران قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه. حدثنا الصغاني وابو داود السجزي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا هذه السنة الثانية. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب حاول أخبرني أبو عبيد الله الوراق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب حاول حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حدثنا يعقوب بن سفيان والصغاني قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وأطول منه. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم، هذه من السنة، هذه الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، بشرط ألا يستغرق الإنسان في النوم فتذهب عليه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتريح بذلك عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقوم الليل طويلا. وهذا صح من فعله رواة عائشة، لكن جاء في حديث في الأمر أو باستحباب ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يصح. باب بيان إباحة القنوت في صلاة الفجر إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد بعدما يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يدعو شيئا يسيرا. وهذا في القنوت في الفجر قد صح في النوازل وليس دائما كما يفعل الشافعية. والدليل على أنه لا يزيد فيه على الدعاء الذي يدعو لمن أراد أو يدعو عليه ويسجد، وعلى أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قنوته لعن أحياء من العرب، وبيان الخبر المبيح له. حدثنا يونس بن عبد العالى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب عن سعيد المسيب أو بن المسيب أخبره أبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من الغداء ويكبر ويرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد. هذا أخو خالد رضي الله عنه، كان في مكة ضيقوا عليه، وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر. نعم نعم، الأول قال الوليد بن الوليد، قال هو ابن المغيرة القرشي المخزومي أخو خالد، هنا وكان شهد بدرا مع المشركين وأسر وفدى نفسه ثم أسلم فحبس بمكة، ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكور معه وهربوا من المشركين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجهم فدعا لهم، ومات الوليد لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الوليد بن الوليد بن المغيرة، والثاني هو سلمة بن نعم بن عياش، عفوا سلمة بن هشام، نعم عياش بن أبي ربيعة، هذه سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي ابن عم خالد الوليد أيضا، وابن عم الوليد بن الوليد، وهو أخو أبي جهل. نعم، أن أبو جهل اسمه عمرو بن هشام، وهذا سلمة بن هشام، وكان من السابقين إلى الإسلام، واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة 14. نعم، والثالث أيضا ابن عمهم عياش ابن أبي ربيعة ابن المغيرة، وأبو ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة، وعياش هو ابن عم الوليد بن الوليد. نعم، وكان من السابقين أيضا، وهاجر هجرتين ثم خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فحبسه، ثم فر مع رفيقيه المذكورين، مات سنة 15 بالشام رضي الله عنهم جميعا. فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، كلهم هؤلاء الثلاثة أبناء عمومة وكانوا أولو وحبسوا هناك، والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر. نعم، مضر تشمل قريش وغيرها من القبائل. واجعلها عليهم كسيني يوسف. نعم، وسيني يوسف 70 شداد يأكلن ما قدمتم لهم. ثم واجعلها عليهم كسيني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان. نعم، لحيان من بني هذيل. نعم، قال هنا لحيان وهو ابن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر. نعم، ورعل أيضا بطن من بني سليم، وذكوان بطن من بني سليم، وعصية أيضا بطن من بني سليم، وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه تركها لما أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا نوح بن يزيد المؤدب قال حدثنا إبراهيم السعد عن المشاب أن سعيد المسيب وأبا سلمة أخبراه أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت قبل الركوع، وربما قال إذا قال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، يعني بعد الركوع. اللهم أنجي إلى قوله كسني يوسف. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابه ابن سوار قال حدثنا إبراهيم سعد الزهري بنحوه، حدثنا يعقوب بن سفيان وأبو أمية قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقوله قائما قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى قوله سنينا سنينا كسني يوسف، ثم يقول اللهم الله أكبر، وضاحيته مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن جنيد وعباس والصغاني قالوا حدثنا شاذان قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وحصية عصت الله ورسوله. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود عن شعبة من مثله إلا أن عمارا قال في حديثه على رعل وذكوان ولحيان، وكذا رواه الدستوائي عن قتادة واللحيان فيه. حدثنا ابن جنيد وعباس الدوري قال حدثنا شاذان قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان عصوا الله ورسوله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أنس ابن مالك فقيل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. قال قلت سله قبل الركوع وبعد الركوع؟ قال بعد الركوع. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله ابن حرمل عن الحارث بن خفاف قال خفاف بن إيماء بن رحضة ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله عصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا. قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك، يعني يقصد في القنوت. جاء في عمر رضي الله عنه كان يقنط، الصحابة كانوا يقنطون في رمضان في النصف الثاني من الشهر، النصف الأول ما كانوا يقنطون، كان يقنطون في النصف الثاني من رمضان، قالوا ويلعنون الكفرة، استمروا على ذلك. حدثنا صالح بن كان يقول في دعائهم اللهم العن، عمر رضي الله عنه كان يقول في دعائه، هذا رواه المصنف وغيره، قال اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك، الذين يكذبون رسلك، نعم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن ابن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سليمان قال حدثنا ابن حرملة عن حنظلة بن علي الأسلمي أن خفاف بن إيماء أخبره وكان له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة من الصلوات فلما رفع رأسه من الركوع قال اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وحصية عصت الله ورسوله وغفار غفر الله له وأسلم سالمها الله. حدثنا أحمد بن علي الخراز قال حدثنا مروان عن الليث بن سعد عن عمران ابن أبي أنس عن حنظلة ابن علي عن خفاف ابن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وحصية عصت الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. باب ذكر الخبر الذي يبين أن القنوت بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة من صلاة الفجر والدليل على أنه ليس فيه تكبير إذا أراد أن يقنت. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف. حدثنا محمد إسحاق بن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الفجر قال اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد فذكر بطوله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا الموافق قال حدثنا يونس عن مشاب عن سعيد بن مسيب أخبره أبو سلمة أنهما سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر ويكبر ويرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقوله قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد الحديث إلى قوله فإنهم ظالمون. باب السنة في القنوت والدعاء فيه للمسلمين إذا غلب العدو عليهم أو خافوهم وترك القنوت إذا سلموا ورجعوا إلى أهاليهم. حدثنا محمد عبد الله بن ميمون الإسكندراني وأحمد بن محمد بن عثمان وعلي بن سهل الرملي قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمر أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العشاء شهرا يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة فأصبح ذات يوم ولم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال أما تراهم قد قدموا. قال ابن ميمون نجي نجي مرتين في كل مكان يعني بدلا عن أنجي. وهنا في حديث أبي هريرة أيضا ذكر العشاء، الحديث السابق أنه في الفجر. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بإسناده قنت شهرا يقول في قنوت إلى قوله كسني يوسف. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة من صلاة العشاء الآخرة قنت. هنا في العشاء الرواية السابقة في الفجر. باب بيان إباحة القنوت على الأعداء الذين يصيبون بعض المسلمين بالقتل وإن لم يكن منهم غلبة ولا خوف على المسلمين في وقت القنوت. والدليل على أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة وقت وقنت بعد الركوع. حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم الأحول عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. نعم قال وذلك المكان يسمى بئر معونة كما سيأتي بالحديث. وهذه الواقعة تعرف بسرية القراء وكانت مع بني رعل وذكوان المذكورين أو المذكورين وكانت في السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر بعد 4 أشهر من غزوة أحد. وراجع تفاصيل وقعتها في صحيح البخاري وفي كتب السير. نعم قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. حدثنا العباس الصهاني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أنس قال إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة شهرا يعني بعد الرفع من الركوع. حدثنا محمد بن يحيى والدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة سرية المنذر بن عمرو قنت شهرا يدعو على الذين أصابوهم في قنوت صلاة الغداء يدعو على رعل وذكوان وحصية والإحيان وهم بنو سليم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم قراء فأصيبوا ثم ذكر الحديث مثله. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو سعود بن عبد الله قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. صدق عن أبي قال وقال أنس: وأنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الفجر شهرا يدعو على رعلة وذكوان، رعلة وذكوان، وقال عصية عصوا الله ورسوله. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم ويونس ابن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أنس ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهرا بعد الركوع. باب إباحة القنوت في صلاة الظهر في الركعة الآخرة يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. قدمنا الفجر والعشاء، الآن الظهر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام الدستوائي حاون حدثنا البرت القاضي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قبل أن يسجد قال هشام: من الركعة الآخرة من العشاء الآخرة. وقال جميعا: قال: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين، اللهم اشتد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنينا كسن يوسف. معنى حديثهما واحد، رواه عثمان ابن عمر عن علي بن المبارك. نعم، هنا بوب عليه الظهر لكن لم يورد شيئا في صلاة الظهر. نعم، يقول هنا ملاحظة لم تظهر لمناسبة الحديث المذكور لترجمة الباب، ويمكن أن يقال لما كان غالب الحديث قد وردت بقنوت بعد الركوع في صلاة الفجر، ورد في هذا الحديث قنوت في صلاة العشاء أيضا، دل على عدم اختصاص الفجر بالقنوت. نعم، باب إباحة القنوت في المغرب والعشاء في الركعة الآخرة. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح والمغرب. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح. وروى ابن نمير عن سفيان فقال في الصبح والمغرب، ورواه عبد الرحمن عن سفيان وشعبة بمثل حديث شبابه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعه الاخره من صلاه العشاء الاخره قنت فقال: اللهم انجي الوليد بن الوليد، ثم ذكر الحديث الى قوله: سنينا كسني يوسف. باب الترغيب في قيام الليل. نعم، فهذا قنوت النوازل. نعم، يكون في أي صلاة يحتاج إليه، يكون القنوت النازلة في أي صلاة، ليس هناك وقت محدد، كما جاء في الحديث في الفجر وجاء في العشاء أيضا. باب الترغيب في قيام الليل والدعاء فيه، والدليل على أن أفضل الصلوات صلاة الليل، وأن أجوب الدعاء يعني الذي يستجاب بإذن الله بعد ثلث الليل، وأن الساعة التي يستجاب فيها دعاء كل مسلم لا يوقف على وقتها من الليل. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت الأغر يقول: أشهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. نعم، الأغر هو سلمان الأغر أبو عبد الله، أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي ثلث الليل ثم يهبط فيقول: هل من تائب، هل من سائل، هل مستغفر من ذنب؟ فقال له رجل: حتى يطلع الفجر. قال: نعم. حدثنا عمار بن رجاء وعباس بن محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا أبو البختري بن شاكر قال حدثنا حسين علي الجعفي قال حدثنا فضيل عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد حاول حدثنا أبو عمر، لما ذكرت كنيته أبي عبد الله، لا هو أبو مسلم، سلمان الأغر أبو يوسف. عن أبي هريرة وأبي سعيد حاول، حدثنا أبو عمر الإمام بحران قال حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي قال حدثنا جرير عن منصور حاول، حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا أبو حفص الأبار عن عمر بن عبد الله عن منصور كلهم قالوا حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأغر أبو مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة يشهدان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذهب ثلث الليل الأوسط هبط الرب تعالى إلى السماء الدنيا. فيقول هل من داع هل من ساء هل من مستغفر هل من تائب حتى يطلع الفجر ثم يصعد. وهذا لفظ فضيل وأبي حفص وابن حديث الجنة فقال حتى إذا ذهب ثلث الليل بمثله حتى ينفجر الفجر. حدثنا إسحاق بن باجوية الترمذي بترمذ قال حدثنا خالد بن مخلد بن القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى حين يمضي ثلث الليل فيقول أنا الملك أنا الملك مرتين، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي من يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن سليمان الأعمش حاول، حدثنا علي بن حرب والحسن بن عفان قال حدثنا حسين الجعفي عن فضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة. وقال الفريابي أو آتاه إياه وهي في كل ليلة. حدثنا الصغاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس وجرير عن الأعمش بإسناده نحوه. حدثنا موسى بن سفيان أبو عمران الأهوازي قال حدثنا عبد الله بن جهم الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ساعة لا يسأل الله فيها عبد مسلم خيرا إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة. رواه سلمة عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب فضل صلاة نصف الليل على سائره إلى أن يبقى سدسه إلى أن يبقى سدسه. أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن منتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد الصلاة المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل. أبو بيان فضل صلاة آخر الليل على أوله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية ويعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خشي منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل وذلك أفضل. حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش بمثله من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. حدثنا أبو أحمد شعيب بن عمرو بعسكري مكرم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن معين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. باب بيان الدليل على إيجاب القيام بالليل وبيان الخبر المبين على أن القيام بالليل غير واجب وأن الآيتين من آخر سورة البقرة تجزئ من القراءة بالليل. حدثنا محمد بن مسلم بن واره أبو عبد الله الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل كان يقوم الليل فترك قيام الليل. حدثنا نعم أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن أبا حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه هو وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتاهم في الليل فقال لا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعت وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا الوليد بن صالح وحنيفة ابن مرزوق شيخ ثقة ببغداد. قال حدثنا نعم يعني هذه فائدة المصنف هنا وثقه أن يقول هنا في الحاشية ذكر ابن حبان في الثقات وقال يروي عن شريك روى عنه العراق وراد الخطيب التاريخ ولم يذكر فيه جرح وتعديل وثق المصنف. قال حدثنا الليث ابن عقيل قال حدثنا الليث عن عقيل نعم قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده مثله وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا أبو الجماهير الحمصي والصغاني وأبو أمية قالوا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده إلا أنه قال وهو مول يضرب فخذه. حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن جده قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السعر وأنا وفاطمة نائمان فقال ألا تقومان تصليان فقلت مجيبا له إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثها بعثها. فقلت إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء يبعثها بعثها. قال فرجع ولم يجب إلي بكلام فسمعته حين ولى وضرب يده بيده على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا ابن الفرج قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا عمر بن عثمان التيمي عن أبي حارون حدثنا أبو مية قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا إسحاق بن يحيى قال حدثنا الزهري بإسناده نحوه. قرأت على أبي عبيد الله حماد بن حسن قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر يحدث حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب ابن خالد قال حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم أبي النضر يحدث عن بسر ابن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في المسجد في رمضان فصلى فيه ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيته من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا لفظ الصغاني. وقال حبان في حديثه اتخذ حجرة في المسجد من حصير وصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع الناس إليه فقدوا صلاته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيته من صنيعكم حتى خشيتم أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأجل خشية أن تفرض على الناس. ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي والصغاني قال حدثنا مكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها فرآه رجال يصلي فصلوا معه بصلاته وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم: أيها الناس، ما زال بكم سريعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حدثنا يوسف بن حبيب وعمار بن رجع قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال: بلغني عنه حديث فلقيته وهو يطوف بالبيت، فسألته فحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان قال حدثنا ابن معين حاون حدثنا ابن عفان قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري جميعا عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان الآخرتان من آخر سورة الصف من قرأهما في ليلة كفتاه. آمن الرسول. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبي مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. نعم. المصنف هنا رحمه الله ذهب إلى أن المقصود أنها تكفي عن قيام الليل، وأن الآيتين من آخر البقرة تجزئ من القراءة في الليل، وذهب بعض العلماء كفتاة يعني من الشرور. الله أعلم. نقف على هذا الباب ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله يوم الأحد، يوم الخميس، جمعة غدا ليس فيه درس، السبت كذلك ليس فيه، يوم الأحد إن شاء الله الفجر بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم وإياكم. نوقف التسجيل ثم نرى الأسئلة، كان فيه أسئلة.